لازم يفهموا قلبا وقشرا لا يمكن الناس الى اقسام. يقول واحد عنده قدرة على ان يكون مختار، واحد عنده قدرة على ان يكون مجتهد، والعاملي نعم اللي ما يقدر يقلد. اكيد ما يقدر يقلد، ما يقدر. لانه عندي موضوع اهم من عنده خلال البحر. فهذا الموضوع بالذات طبعا احكيها على مستوى المذاهب الاسلاميه شاذه، هذا موضوع الاجتهاد وموضوع التقليد لعب دور كبير عندهم. بس هم اغلب اللي يستدلون على ضروره التقليد يقولون ان مساله التقليد مساله فطريه جبليه. يعني انا شخصيا اعرف اني اذا احتاجت انا امزجت الكميه مثلا من المواد الكيميائيه حتى اسوي لي قابونه، اسال هذا الكيميائي المختص اقول له المعادله شنو هي اللي يمكن اسوي بها هذا القابون، تقل لي المعادله. انا اعرف فطريا اني اذا اتمرضت لا سمح الله اروح الى الطبيب، واعرف فطريا اذا اريدني اذا اروح الى المهندس. فمن تعرف الجبليه فطريا رجوع الجاهل في المتخصص. وكان ثانيا هاي السيره العقلائيه، السيره العقلائيه تنفتح الى ايام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي اقرها. يعني المسلمين كلهم كانوا يذكرون الاعمى، الواحد اعمى ما يروح الا وين؟ مضطر ان يقلد المبصر، يقول المبصر سليم يروح الا وين؟ زين؟ كذلك الاعمى الجاهل جاهل اعمى، يعني الدليل الشرعي يرجع للعالم المجتهد، العالم المجتهد يقول له هذا الدليل. طيب بعدين ضرورة إحراز اليقين بالعبادة، يعني لما الواحد يكون أحرز اليقين، يعني يكون هذا العمل عندي يقين بأن عبادة الشرع، شلون أحرز اليقين؟ طبعا أنا أقول مقدمات عريضة طويلة، ثم مقدمات جميلة انتباه، ما تدعي لها إحراز اليقين لابد من عنده. فمسألة التقليد مسألة جدا مهمة، لأن أنا أعرف ترى كثير من الناس، يقول لك أنا بقول عالم كلمة مع الشرع، من غير الاستاذ عالم كلمه من الاستاذ حتى ما تقلد. هذا القران يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. كيف ما لك بعلم لا تتبعه؟ ما يكون عندك علم ما تقدر تقول ان هذا صح وهذا خطا. لما ما عندك علم ارجع الى العالم، مو عيب ان ترجع الى العالم. ليس اعمالك تصير باطله وتروح ابراج الرياح. لان القضايا اللي تعرف فيها يقين محدوده، تمام السلام معروفه، ممكن تعرف فيها يقين. لكن أخو قرارة ما تستطيع فيها اليقين، كثير من المسائل ما تعرف في مختلف أبعاد الحياة. فمتعين على الشباب بالرجوع الواسع إلى حملة العلم الإسلامي، حملة فكر أهل البيت، حملة المنبع الصحيح. وشوية مسألة الرجوع إلى عالم ما يمكن بها تفكير، لأن القضية مو سهلة ترى، أنا مو راح أشتري لك يدو خيارات وما يخالف 20 مرة، لا. وما أعرف أنا اللي أقلده شنو هو صحيح، واسع، مو واسع، نظيف، مو نظيف. وأنا أفكر أن اليوم واحد فكر فإلا فرقة ماء، بيبيع ماء. لقى واحد واقف على أبواب الحكام من العلماء. صح قال له تعالي. أو مريم مثلا والله أنا عندي مسألة شرعية أنت كلمة فيها، إذا أردت على المكان مسألة أنت ليس هو المكان عادي. صحيح ما أردت على المكان عادي، إلا استفع ما جرت لهم. زين بعدين نقطة ثانية مثلا أني أنا عندما أقلد واحد يكون عارف صح على عالم أو مو عالم، مثلا ما تقتصر على شكل، شبيه ما يعملون إذا كان أنا أقول ما تعتم أقول بعد الصورة محمد لا يجب أجوك هذه قضايا دينك أبوك تأثر لا مثلا سيرين. يعني المفروض أني أنا أسأل غدا بسم الله الرحمن الرحيم وصفوهم إنهم مسؤولون غدا الله عز وجل في هذا عملك هل هو على النصاص الصحيح أو لا. يعني أنت كان عيب عليك أن تروح تسأل ذوي الخبرة ذوي الاختصاص يا رب أرجوكم أنا أريد أصل بحلما مثلا شوية المسألة مو سهلة تتساهل فيها، لكن ترجع إلى أول خبرة تجي تعتقد بإيمانهم وواقعيتهم ونظافتهم وصدقهم، اسألهم هم يشتوا. نعم؟ فالمسألة مسألة يعني يجب التفقد بها، لأن أنا أرجوك الآن القوية البسيطة أنا بارك عليها حتى أجتمع. ما تركت لي بصوت قطعة كاملة تقول لنا هذا لسه إذا ما أتأكد أن هذا كل كم واحد يوم يبيع بهم يا هو صحيح أو صح يا مو صح على ان ربنا عجيب يا ولا اشوف مسألة الدين يعني بشكل بسيطة جدا مثلا مكان يشيل مقاليد كده يسلمها لكان من كان لا والحمد لله الامور واضحة ومعروفة الى هنا الكاتب ها خلينا نرجع الى اصل الآية تقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم نقول إلى مقصر نقول أن النبي لا يمكن أن يكون إلا ذكر من الرجال تطلق على ذكور جيد هذه أيضا مسألة تربية نجاح والنجاح مثل ما يقولون صغر بموقف مسألة الولاية العامة لجملتها هذه النبي إلى ولاية عامة الولاية العامة تركت أمس هل يمكن أن تعطى للمرأة تستثنوا عن نقصان لا مو تتصور أن الله عز وجل عندنا أحد الولاية العامة عن المرأة أراد لذلك أن يوهم على أنها ناقصة لا وإنما المسألة مسألة إعداد تكوين المرأة لا تستكوينها في كل العادة تكوينها المسجي تكوينها الجسدي نعم أحيانا مجموعة لها أدوار هاي الأدوار تخليها تقصر بأداء واجبات الولاية العامة وهذا كيف يستضيف النظام الوطني أكثر لأن يقول هم أيضا كن تحمل مثلي كن تحمل ومن تحمل أكو حوائط معينة أيضا نعم أكو عندها دورة دورة دماء دورة تنمو أصعد حالات نفسية معينة أصعد تهيئة معينة فالولاية العامة تحتاج واحد عند حضور ذهن دائما وإذا مو مسألة استغناء هذا ما أثر لنا قصار مثل ما قلت هذا تنظيم تسليم ما أثر شو شيء بابا هاي الباب هو واحد بابا فهل أن الولاية العامة ومن جملة هو ما يمكن النبي يبعث وهو مو من الذكور زين فالشاء طبعا من حقه بالتعليق فاسمع انتهى الى سبع بلات مثل ما يقولون افرض ان شجاع قال اتبعت النبوة وصدقها جماعة وقال شاعرهم اضحت مليتنا انت نطوف بها واصبحت انبياء الله ذكرانا وبعدين لهذا الجانب القرآن الكريم يسخر من ذلك اللي كانوا يعتقدون ان الملائكة بنات الله وينسبوا اولا يعتبروهم بنات وينسبوهم الى الله ويقولون انتم تحتقرون المرأة ذات الاحتقار انتم في حضارتكم وتجون الى الله تشكون الشيء اللي تحتقروه والشيء اللي تحتقروه لانفسكم وجعلوا لله البنات سبحانه ولهم ما يشكرون والله لا يمكن أن يبتسم هلكم الذكر وله لو أنت قسمة غريبة في نظركم ها؟ يعني يقولون تستغرون أن يرحل هذه الشيء في أوراد من خلق اشتراكم جميل حيكم أكمل من حالك تنسبون إليه ما هو ناقص في نظركم وما هو ثاني تنسبونه لأنفسكم هذه الموضوع النبوة الواقع ما تكون إلا درجة حتى أكو فرد واحد ينفرد ينفر إلى ينفر إلى رأيه بأن يجوز أن تكون المرأة نبي جن؟ هذا رأي لا يرتد به الواقع نرجع إلى النقطة الثانية وهذا الموضوع اللي يهمني أيضا من جملة المواضيع الآية تقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجال إلا رجال الرجل يمتى يسمى رجل يعني يعمل المرحلة طبعا فإن مراحل فإن مرحلة للطفل نسميه جنين إذا طلع من بطن أمه نسميه طفل إذا شوية ترعرع هذا الطفل نعبر عنه صبي ثم نعبر عنه ياسع ثم نعبر عنه مراهق ثم نسميه شاب ثم نسميه رجل مكتمل الرجولة وكيف نعطيها صفة الرجولة في أي دور نعطيها طبعا صفة الرجولة ما نعطيها إلا بعد اكتمال الأشد اكتمال الأشد بشوكس يعني يكون مثل ما يعبرون عن الفقهاء عند عقلية معاش يعني مو مثلا البلوغ البيولوجي لا عبرنا البلوغ يريد يعني القدرة على الإنجاب. القدرة على الإنجاب يصبح الولد يعني في حدود 15 سنة يكون عنده قدرة على الإنجاب. لكن بلوغ العقل أو الأشد هو أصل الوعيات. الملكة الكبيرة تنمو بعد ذلك تنمو لحصيلة كبيرة من التجارب. نقول هذا عاقل مفكر ماضي قد قتل أيام بس يحتاج هل استكون بعضهم استرد 40 سنة وبعض لا يقول الأشد لا 30 سنة جد إذا حفنا هذا المهم أن رجل ما أرسلنا من قبلك إلى رجال نيجي إلى أهل سرية عليك ويسمتك للنقطة يعني غريب يعني في كل إخواننا يعني نشك أنه 2 مليون في عائلة كلهم بالعالم ويجي واحد من الكتب يقول أن الشيعة دار الكفاءة لما يبحث دار الكفاءة وما إن المسلم كفو المسلم إلى مسلم فقد من المسلم يجري أن لا يرجع إلى عند الشروط مكتملة أو يتعين عليه أن لا يرجع أو يتعين آخر كفوة كفوة المسلم كفو المسلم طيب يدوب في بعض الكبائر يقولون في عليكم بأتباع المسلمين ليش؟ يقول لأنهم كبار ليش؟ يقول لأنهم يذهبون إلى أن جبرائيل كان بالرسالة كان المقرر أن يحمل الرسالة ويحمل الوحي إلى علم الطالب وكان وصى إلى محمد يحفظون هذه هذه هذه على مشكلة يقول لها في أنت لما تكتب على الرسالة الدكتورة على بما حكت ما سألت وين المصدر هذا مين جايبه ها؟ يعني مثلا مسألك يعني أنا بجرب قلم جاي أتكتب لي من كم مليون مسلم جرب قلم ها؟ طيب ألا يفتح في هذا اللي ما حكت أن يقول تعال مين جايبه ها؟ يا دليلك على هذا وين؟ وين يقولون يقولون يجبون على القول وين؟ هل وكان؟ ثانيا بخطيجة هاي مجاهية بعدين بخطيجة أولا يقول لما وعب النبي صلى الله عليه وآله كل كان عمر علي بن أبي طالب راحت على مقام 7 سنين عمر 7 سنين ليه؟ إذا كان عمر 7 سنين إحنا العادة التي أبرى الله عز وجل لا يبعث نبيه إلا بعد اكتمال الأجل أما بالنسبة إلى يحيى وأتيناه حكم صبيعة من قبيلات النبوة من النبوة الفعلية النبوة الفعلية ما تمت إلا بعد اكتمالها نقلي فإذاً النبي لا يوحد إلا بعد اكتمال الأشد هاي جرت على الله عز وجل في كل الأنبياء جد من دونهم موحد بس من عيوة ثلاثين نوم يبعث ملي وعيوة ثلاثين هاي بس جد وحفظ مصرعة رواني لكل عشرة ما يبعث كل بعد هاي مصرعة فكان مثل أي يقول أن جبريل لما أراد أن يحمل الوحي أطلع الوجين كان يدري أن جبريل راح يكون أو ما يدري إذا يدري يعني قبته مثل ما قلت نعم وإذا لا ما يدري هذا عبرة ما يدري ولا بعث أبدوك يعني أنا واحد أشوف أن أنا أشارك لا معلوم أنا يعني يؤمن ويؤمن كل مسلم عند الريرة على رغبة المسلمين هل يسمح الكلمات الضغطة؟ هل كلمات ضغطة؟ وتكتب على مستوى الفقر على المظاهر الأربعة لعبد الرحمن الجزيري فقرار باب الكفاءة وكتب الضغطة والجنون جواليل قام هل كتب إطلاع جديد؟ هل كتب يرجع إلى الجيل كمدرس؟ الآن الجيل يعتبر هاي مدرس من المدارس يرجع إلى الكتب يقرأها يوميا طيب هذا لما يقرأ عنه انطباع يعني أن الطلاع أنا أقول أن الرفيق يعني أجي أتيه السماء أتيه الأرض يعني أجي أخبر أصنع أفعل الإسلام أفعل المجلاء الزين المنهر هالشارك ليه يسترسكم ما أجسنا أبو الخطاب لأولا ما لم أجسنا على غالي يلتف إلى حكاية من أدوح أصنع فرق إلى السؤال الآن ليه الخطيب البغدادي الخطيب البغدادي يقول زفا من الخمر أفضل عند الله أن يحمي طيب أنا أجي أنكب للسنة أقول أن أهل السنة يقولون بالنسبة للإمام أبو حنيفة على القول ما حد الله ما حد الله نكبر العلماء الجليل رجل حتى لو قالت أنا أحكر لو أحكر في هذا الرأي أنا أحكر موضوعيا لكن أنكب له القول يعني فقط أن الخطيب البغدادي قال هذا القول أن أنكب هذا القول إلى طائفة بكاملها وإلى أمة يعني هو يصلح حتى تبقى ما هو الأسنة جيب إلى الزوان إذا أي مكان نحن علم على القول طيب يعني لشكل الأمانة أنت في عمقك للتحريك شاي الأمانة يا أخي أمانة للأجيال هاي الأجيال اللي راح تبي وتتراحب بالذكر ما عندك عقيدة بالله عز وجل لكن ضمير ما عندك ليش أنت المسلمين جاء على الآن في تتمزق وحدة المسلمين صلح على الأرغام هاي الطريق فتتصورها إلا ما في أخرى لا تتصور سببها يعني فالإجلال على مفاعل طائفي بسم الله الرحمن مباحث طائفي مدمر ها؟ يسلون جدا يسلع هذا اللون من التكبير اللون من الأخطاء اللي ترجح وحدة المسلمين والحال القرآن احنا نقرأ القرآن أنا الليل وأطراف النهار وما أرسلنا من قبلك إلى اليوم نعرف أن الإمام علي انتحب النبي وهو ذا العمر الصغير طيب ليش في هاي معالمنا نقص الصبح لليل وتصيح أشهد أن محمدا رسول الله هاي مكافئة هاي مدليل مو معانا على علم طيب هل نرجع إلى الآية يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم مثل هي المقطع نوحي يعني أن الذي يوحى إليه ما يحتاج إلى أن يشتري حتى يطلع عصاك يعني لما يبتدي حكم شرع رسول الله ما أقول هذا حكم أخذ من الاجتهاد ليه؟ لأن الاجتهاد يعمل الأدوات السلمية لاستقرار الفرع من الأصل اتخذ الحكم الفرعي من أصله فأرتاح الأدوات الشرعية الفنية إنني ما يحتاج إلى استعمال الأدوات والقواعد ليه؟ لأن إذا على المنبع إذا على المنبع على الوحي يبغي يقدر يحمل الوحي أن المسألة حكم هكذا المسألة حكم هكذا فما يحتاج النبي صلى الله عليه وآله أن يبتهي المسألة لأن الآية فيها إطلاق بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هي الإطلاق التي كل ما هو إلا عن وحي وسائل الأمور الجبلية بس يستثنوها من الإطلاق الأمور الجبلية شنو؟ يعني مريض أو ميت بطبيعي النبي يقوم ويدعو الإمام هذا ما أنت معتبر سنة مو سنة أنك الإمام أقول أنك يا أنك الإمام أنا أنا لا لأن الذي شرط ما أنا أشرنا لا كان قليل إن شاء الله العشرة الثانية مزيد من الإيراح لأن بدأ المواضيع لأن المواضيع مع الحاجة الفكرية من مولي إن شاء الله بل هل تقول أن النبي ما يحتاج إلى الاجتهاد النبي لا ليش يعني الوحي من جمع عليه يعني يقول له الإيراح خلاص ما يحتاج هو يجتهد ويتبع الدليل على حرمة الإيراح يقول لنا مثلا أن الجمع جمع المحارم حرام ما يحتاج أيضا أن يستعمل الدليل على هذا لأنه جبريل يهدف يلقي الحكم مباشرة جاهز بعكس الفقيه الفقيه الواقع يعمل أدواته عند العلوم اللي يضطر إليها وعن طريقها يتوصل إلى استقرار الحكم الفقيه يستعمل على العلوم ولذلك احنا اذا شفنا راي الطبيب ما نقدر نقول انها راي الاسلام انت ليش شو تقول؟ اقول راي المذهب او اقول راي الفقيه الفلاني يعني مع فتح باب الاجتهاد مره اقوال متفق عليه يعني اجماع من الأمة الإسلامية. بدأ الإجماع الأمة الإسلامية أن الصلاة فقط حتى على ثلاث صور عجيب الظهر العصر ثمانية المغرب والعشاء سبعة هذا إجماع بالنسبة لغير المسلمين صورة عامة. لكن مسألة لتكليف أو لمذهب ما ترسل أي إسلام هل تقول هذا يستقيم؟ ليه؟ لأن جائز أن هذا أصار الواقع وجائز أن أصار الواقع فإن حكمه حكم غائري وحكم واقعي. الحكم الظاهري هو اللي يوصل إلى التكليف عن طريق الاستدلال. التكليف يجي ويستدلل ويستعمل الأدوات العلمية يقول أن الرضا مثلا أن هاي المسألة مسألة بدون شر إلى الله وبيعها هاي الوبيعة هل هي ربا أو مو ربا؟ يقرأ لبيعها يتوقف يقرأ لها بعد الآن يستغل الوسحة. هذا يمكن أن يكون خطأ ويمكن أن يكون صواب مداري على حكم وائلي الحكم الواقع يا الله أعلم به ما إذا نعرف أن صحيح أو خطأ أن صواب أو غير صواب إذا عرفنا هذا إذا ما نقدر أي رأي التقييم نقول على رأي الإسلام شوف إذا على نقطة بالتفكير أنه إذا لا رأي صحيح كما رأي فلان صحيح أما رأي الإسلام لا أستطيع أن أحكم رأي رأي الله أو بتعليم على قول الله حسن الله لا فهذا هو التفكير. الآن أضعين قضايا يزدردون فيها الملائكة الإسلامية مثل إحنا عندنا الإيمانية الإيمانية ينفردون بالميراث للبنت إذا علم الولد الذكر يعني إذا واحد يموت وعنده بنت وما عنده ولد ذكر البنت تأخذ الميراث كله نص تأخذ بالفرض ونص تأخذ بالرد هذا ينفردون بها الإيمانية عن كل مذاهب الإسلام مذاهب الإسلام في العصر تصرف الفرض للبنت والبنت تصرف للعصر فينفردون يمكن أن يكون أبناء الإيمانية تمام لكن يقول أن هذا حكم الله مو معلوم الله عز وجل دليل الدليل أرضوه ما قدر الإنسان يعني انتهوا إلى الدليل هل أصار الحكم الواقع يا أبناء هل يجب وحده مين مثلا انفرض الإمام المالك جراحي ثم الإمام المالك الفرضي قال أن المرأة إذا حامل ووصل قاعدها الحمل كبدي الكور إذا حملت ووصلت إلى الشهر السادس بالحمل ما إلها حق تتصرف من أموالها إلى مثلث بس فقط ليش؟ لأن يعتبرها على حافة الموت يقول لك من مرض الموت؟ شلون الإنسان في مرض الموت ما إلها حق يتصرف بأكثر من ثلث من أموالها؟ ها؟ والباقي موقوف على إجازة الوارثة كذلك مالك يقول أن الحامل إذا وصلت للست شهور قال أصبحت على حافة القبر يعني الله هو اللي يقضى على الكلام لأن هذه معرضة للموت في أي لحظة لأن هذا الحامل والولادة طويلة مكعبة فما إلى حق تتصرف إلا بثلث أمانة عندها غريبة ينفرد فيها عن كل مدعي الإسلامية بس ما تقول أن هذا رأي الإسلام يه؟ مثلا الإمام الشافعي عندها ينفرد بأنه لا خير للوحادية إذا مهم مخير الشهر من يحرم حلال أو يحرم حرام وعلى فرض يحرم حلال رجل من حق أن لا يحلى في حالات معينة أن يعجل يه؟ بس تتجي يقول لا إذا اشترط هاي الشرط للمرأة يلزمه الوفاء ها؟ يتعين عليه أن لا يتزوج عليها إلا أطفالها هالشرط لأني أنا زوجت فيها الشرط بسبب أنا ما زوجت عليه يقول لي يبعين الوفاء بهذا الشرط يلزمه الوفاء بهذا الشرط ماذا نقول مع روحاني أيضا؟ لماذا روحاني سيان ثالث بأن الصلاة يمكن أن تقع لتبقى كحف الكتاب فالخالف كل المسلمين في هذا المسلمون دون الله فلا يبقى حضر الكتاب هو يخالفهم بها مرائي فقصدها الآراء اللي ينفردون بها المرائي أو ينفردون بها الفقهاء ما أصدر أن نسيبها نقول هاي حكم الله الواقعي كنت فيه كل ما هي سعى وصل إلى الدليل عن طريق استعمال الأدوات وانتهى إلى هذا الرأي لما انتهى إلى هذا الرأي دون أن يبقى هذا حكم الله قال فضل الله عليك الله أنت بني فقير إلا عرفنا هذا خلي نرجع للآن يقول وما سكن قلبك إلا رجالا نوحي إليه المسألة الأولى إلى الحق يتخرفون ثم عند المقدمة حصل بسؤال الموضوع تريد الموضوع تأكيد القرآن على الرسالة بالنسبة للمليك المليك تبقى على القرآن يبطي أرخا من الأمر لأمر الرسول يعني مستعدون على أن منزلة الرسالة منزلة جدا ويقول الآية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم أراك من الرسالة أن أرسلناك شاهدا ومبشرا ورسولا دائما يقرأ القرآن الكريم على أن يفوز أجلها اللقب لقب الرسالة ليه؟ لأن الرسول الواقع يمثل المرسل ويقول الإمام من المؤمنين سلام الله عليه رسولك ترجمان عقلك يعني انت لما شفت الرسول هذا يترجم عقلك يترجم قادريتك يترجم رياحتك فهمك انت عارف هذا الرسول اللي توديه شلون يعني ها بهذا يمثلك واذا كان يمثلك كان كل واحد يمثلك تماما زين من فيك الرساله انا المنهج المهمة هو الله عز وجل يكرر الرسول ويؤكد على الجانب جانب الرسالة جانب أن النبي رسول الله يعني أن يمثل السماء ولذلك احترام ناتج منها الإرادة احترام النبي ناتج منها الإرادة يعني أنا عندما احترم رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار اللي يحمل آراء السماء يحمل الأرض باعتبار ان يمثل الله عز وجل ولذلك اصبح الطاعه وطاعه الله معا واصبح مشترك بولايه عامه انما وليكم الله ورسوله كذلك هكذا الرساله منزله خطيره جدا الله عز وجل يعطيها للنبي ولذلك النبي مقيد بها الرساله بدرجة من الدقة عزيزة ولو تحول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوسيط لذا يعني الرسول صلى الله عليه وآله ما يستطيع التصرف بصغير أو كبير يحيي مسألة الفتوى مسألة الحكم مسألة مجهلة يعني تصور الله تبارك وتعالى وحده عالم بالمصالح وهو يعطينا الراي واحنا علينا ان نتحبب باراء السماء والفقيه حقيقه يكون غايه الاحتياط يعني غايه بالتثبت وبالعدل وبالاحتياط وبالتوقي مو يقول الامام ابن الحسن يقول لا اهرب من الفتيا غرابك من الخسر مو سهل على واحد يجي يعطي فتوى وهو ما عنده اختلاف الفتوى مساله جدا خطره يعني واحد خطره من الله اذن لكم ام على الله تفترون فلذلك موضوع الرساله مع اهميتها الله عز وجل يهدد بها على التهديد ولو تقول عليها بعض المقاولين انطلاقا من أهمية الرسالة والمرسول والمرسل لاحظ أن الحسين سلام الله عليه اختار رسولا من قبله يمثله وأرسله إلى الكوفة من يختار اختار مسلم بن حفيل سلام الله عليه الحقيقة أن مسلم بن حفيل عندما اختار الحسين لازم يكون بالمستوى المطلوب يعني بمستوى الاختيار ولا ما في اختار الحسين فهد اعتيادي وانه يوديه لها القطر المتحرك على القطر المتحرك وعلى وصف بعض ولاته يقول له انا حوديك الى الكوفه واقول لك هنا اذا طلبوا منك اذا طلبوا منك يوميا ان يغير أن تغير العامل أو تغير أحد الوظف يكون غيره بس أكثر لحظة لأن دول هناك كلهم حركة كتلة تحرك يعني تغير أفضل مراحة جيد؟ عليك أنت هل قطر هذا كل حساب ولذلك الأولين كانوا يختارون أحسن الناس في هذا الفرق. أحسن الناس وأعتقد ملك كريم وجرعية ينصر وصف حضارية ماضي. يعني أنت لما تبع إلى التكوين، إلى التكوين البشري، الموضوع الكتل البشرية اللي كانت بالكوفة كتل غير واحدة أبداً. يعني ما وصف حضارية للمحسر، والمحسر كانوا لهم أشياء أتركها في الكوفة، فالكوفة الأتركية هي كانت نوع الكوفة. الكوفة قامت على أساس بلدة سريانية، هي على أنهار تلك البلدة السريانية قامت هذه البلدة. لكن الكوفة الحديثة المعسكر أسكت منه أسكت أسكت المعسكر في حال عمل الخطايا عندما تضعيت من الإدراك أسكت عجل من الوقت الكوفة. فالآن مختلف الطبقات، يعني أجناس متنوعة، بها شريان، بها روم، بها نفط، بها فرس، بها عرب، بها ألواح متنوعة. يعني تلاحظ المواني، المواني في تصل بها الوقت الإسلامية غالبا، المجمع يكون من النوع منوع عينا، هاي هكذا عشانا، كان المجمع وقت حضارية، وكانت بلد مزعج، وبلد كبير، بسبب وحدة إدارية، كانت تمتد إلى مسافات تاسعة. فالحسين اختار مسلم لهذا البلد لأسباب. أولا حسين أرسل مسلم في مهمة استطلاعية، والمهمة الاستطلاعية ممكن أن تنتهي إلى مهمة استطلاعية، فلازم أن هي لأنهم مسيء إلى بلد الأعداء هم أرسلين في الدوائر، وبيتحول ممكن يتحول بين عشيرة وحاها إلى مواجهة، فلازم يختار لواحد يملك القدرة والشجاعة. اختار مسلم، ومسلم كان من أبطال أهل البيت. فلكن ترى مسلم ابن ابي طالب في النتيجه يرجع لابو طالب، وابو طالب ما يعبر عن النبي صلى الله عليه واله يقول له ولد ابو طالب الناس كلهن ولدهم في كعانه. المسلم اللي وقع كان غايه في البطوله، وطبيعي تاريخ يحتكم مع المعنى. ولكن ما ان مسلم كان من فقهاء اهل البيت، اتمثل الزياره اللي يزور فيها الامام. مفترض ان الامام في ارض مسؤوليه الكلمه، الامام لما يقول كلمه كلمه تفعل البيت، يعني ما يبقى القائل بالله فيه، ما يبقى لقد الى واحد يقول لقد مال الى منك، لا لا، في كل المسلم يقول له لعن الله امه انتهكت بقتلك المحارم وهتكت في قتلك حرمه الاسلام. طيب الان لما ينتهي الكفر صحابي، لما شخص عادي ينقتل احنا نقول هذا مهكر حرمة الاسلام؟ لا، ما توقف حرمة الاسلام الا لقتل مشرع فقير من الفقهاء. الامام لما يزور لمسلم لهذه الزياره طبعا يدل على ان مسلم كان ضليع في هذا الجانب، يعني مسلم كان على فقه، على علم، على معرفه، ولذلك الامام تعلقت. اثنين ثلاثة بالإضافة إلى ذلك، يعني بالإضافة إلى العلم والإضافة إلى الشجاعة، المفروض خبرة ودراية وسعة اطلاع عند المدير إلى البلد، هذا البلد اللي قلت لك كان غاية التحرك، فلازم يختار للحسين رجل يجمع نوع العلاج. اختار هذا الرسول وأرسله، وكان الواقع بالمستوى المطلوب. لو يعني كان بالمستوى المطلوب مسلم دخل، وكان الرواية اللي تروي تقول انه وصل الى مكان المضيء من بطن الفرد، والطيار من عنده، وكان وياه دليل ماتوا من العطش، وكتب للحسين عليه السلام اني تغيرت من وجهي هذا فان رايت ان تبعث غيري فعل، ويقولون ان الحسين جاوبك ان ما راى انه حملك على ذلك الا الجبن. فكرة مني على الناس ناسب ويا الأجواء اللي بعث فيها الحسين مسلم، ولا هي أجواء مسلم يا المدلية اللي عارف إلنا الوضع، وبعدين مسلم مدلية اللي عارف فيها الرابع، ومسلم فرحان بي فطير جمال طير من صفات الجاهلية. مسلم في جو الإسلام مثلا في أحضان الإمام في أحضان عقيدة ما يرس كلام الحسين، يقول لها انا تغير من وجهي ايضا الروايه انت يعني قد تتفكر لما يقول كون كروايات مخلوقه ولا مخلوقه ما اكثر الروايات المخلوقه عزيز احمد يعني لما اقرا تاريخ اهل البيت بتشوف هذا التمشيط حتى تجي الاداء تعلم حجار وتعلم فكر وتعلم لماذا يروح على الوراثه والله القضايا الله يجيلك واحده بالله العظيم لما اقرا هذا التاريخ يكون شو غير كيف تستعيد منهم المواطن يقول لي أبو أكثر من أن يجيب مؤرخ يقول عليه أن الله يسأل الله سبحانه وتعالى المجيء والسكران كيف يعني الله يعني فتأمل الناس محسوبين والمحسوب مبتلى عليه كثير أي بالإضافة إلى قضايا أو بلسلهم هل معنى حيثهم بيت كثير إن لي وصل الأقرب والأبعد والعرب بطورة إقامة يقول ان من خواص الحضاره العربيه انه ما يصبون المسؤوليه الجنائيه بشخص مرتكب الجنايه يعني لا واحد قتل خلاص الحقيقه كلها اصبحت تكفيه غير مثل ما يقولون ان الواحد اخطا هاي في مرور مسؤوليه جنائيه من خواص الاوسع العقيره هاي من الدوله تصوروا ان النبي قتل اعضائهم واخوتهم لازم هل معنى يشيلوا والدكم كلها على اولاده واحد يقتل فارجع الموضوع نص يوم اقبل ودخل الى الكوفه نزل في دار المختار ولما نزل في دار المختار دعا الناس الى بيعه الحسين قال الناس عليه البيعه مرتين دون بايعه في يوم واحد ثمانيه حجر اي طبعا الناس كانت متدمره ومتالمه من حكم الامويين وكان هذا بعد عبيد الله بن زياد بالبصرة فكتبلة أقول ما عام الخلفاء الأمويين كفوا إلى يجيب إذا لك بالكوفة حاجة ابعث في هذا الغد نعمل إنه ضعيف أو ضعيف واحد فأرسل إلى عبيد الله بن زياد بعد أن استشار سرجون وهو سرجون استشار أركان في المدينة سرجون سرجون رومي كان قبل مجيء معاوية للشام وزير صندوق لا والله يعني تعالى أخر مدير مليئة في الشهر ثم يوم وصل معاوية استشارة قال لنا إفاية أنا أمصاري كسبوري أن رجل جمع الناس ويدعو إلى الحسين ويبايع للحسين جمع موضوع سمكة معاوية حيا يجيب بكرة جدون فالجن يقول لنا والله فأتى أبوك حي وأتى عليك الرأي تأخذ رأيك قال لها قال لها أنا رأي أنفذي إلى الكوفة وإلى مرد الإنجاب فإذا الإنجاب كان أنا ذاك على الكوفة فقال لما بعدت إلى جاءت كتابي فسر إلى الكوفة حتى تطلب مسلم ابن حفيل طلب القرزة فتسقط أو تقتلها أو تنفيذ إلى أن سقطوا بالطريق وكان إلى الكوفة متمكن بلبام أسود وعلى رأسه عند دولة يوهم الناس أنه قتال لما قطعوا عنه بالطريق حتى الناس قطعوا بي قالوا يا أبي إلا ما حرمي كذا أقول الله فلنت كير قدم وصوروا أن الحسين أقبل إلى أن وصل إلى بلاد القصر قام بلاد القصر أطلع عليه النعمان من شوفات القصر هذا من خدمي قال لا يأمر رسول الله أنا لا أقاتلك ولا أسلم لك أمانتي انطلق في جهة الله قال افتح ما فتح سمع هذا من رواية قال ابن مرجان ورب الكعبة بعد شوف الخزلان شوف الخزلان هذا الوقت الكوفة هي الأمانية تتصور يعني الكوفة رأيك أنا مرضين ويحب من الموضوع يكون هو أن الأمر بيها قطعوا عنها حتى رجيس الحبوب رجيس الحبوب حروها شد الحرب لو تلاحظ أن الضرائب اللي تردت على الكوفة في حد المويين ضرائب واحدة مو رحبة يعني كانت ضرائب كبيرة يعني تكتر ترجع إلى الكتب اللي كثر عن الحاصر هذا ها؟ تكتر الضرائب في الأموال ولا الأموال اللي كتبت ها؟ الضرائب كانت غاية بالكتب عليهم والعقاب والرهاب والدماء طيب ما كان واحد من عدو ناقور على ضرب المنطق مجيلة تراجعوا قالوا بما كان ورد الكعبة فعاد جمع صاحب الناس خطر من بالقصر جمع جيد راح عليهم أمر الكرة فتطوقوا القطر أسرفوا على الناس بيديهم المشاعر والسحون. لا تلحقوا بعشائركم البلاء، انطلقوا إلى أهلكم، إن الأمير أحسن أن يحرم عطاءً ذريتكم من العطاء وكثر في جنود الشام ولا قبل لكم بها. ولما كنا مرت إلا أيام قرار الحكم كما نظر عليه جليل الكتاب من مسلم أما بعد فقد بايعني يوم قدومي إلى الكوفة 810 ألف فقدم فإن الرائد لا يكذب أهله إنما تقدم على جنب لك مجمد يوم اشتعب حسين حسين بالأول أضعت بالصورة فجلت من الأول مكمل حتى له الأمر مريض ما يبايع أي واحد وقال لي يقتل ونعرف أكو شيء توقف على دمه حتى أنها تكون لك حتى هدم يلعب دوا يجري أجي أسهر لأن الأمة اللي تموت تحتاج إلى نقطع وجن يوري بها الجمع هكذا الجمع حال أن الجماعة يجري تلعب دوا سواء لحظوا أو لحظوا لذلك حتى الأصحاب اللي في هاي دوا دول مسجد يكونوا مالين هذه الجبلات كل واحد يحكي من بيرجع أنا المطلوب ها غير إلا المولى يقولوني ولو وفروا في الله يلو عن سواي يحكي من بيرجع أنتوا في علم ما أعطي فالبطير مصدر سواء تبعوا مثل الله أو ما تبعوا أخباري الكتاب ومسلم من بعد كتابة استعداد الواقع اللي يخلي نهضة مسلم ما تأخذ أثرها أولا صارت قبل أوانهم وجئ بلقود عبيد الله المجان لأن أرى الحرص من برة بالقرآن معتقلين وأكون هو يكون يتربون بلقوه ذات الموعد وجئوا بلقود عبيد الله قبل الموعد تقريبا 18 يوم قبل الموعد طيب هيا لك والثاني عند مسلم ابن حكيم في واقع الأمر مثالية يعني المثالية عن مثالية الليل يعني لما لا يكون مثالية فقط يحرم اللحظة وإلى أجود يعني أجود مثالية لا يجب أن يكون مثالية مدون لا تريك وقت لا تريك هذا لا تريك فقط يجع مسلم أن يطلع إلى وكيف يصيح الانتظار بكرمة أن تحييها كأس المنية بالتعجيل تسقيها هل شربة عظمة هو على ومي وإن كانت وكانت نيكتي فيها فإن أحكت سليمان أنت باهرة فلست تنفذ يوما من رواهيها ويكرر اصطليها ولو كان فيها موتي ولو كان فيها مريكتي ومسلم يطلع الزوجة ثاني يقول لأنا شيء فما أن لا تقتل هذا في بيتنا لا تجرب علينا البلاء في بيتنا وأساسا يقول الإيمان طيب الفك مو بطولة أنا إلي أرسال لواحد من وراء الله فأنا أرسل أرسل لواحد يقول عندهم اللون من المثالية اللون من المثالية الواقع كنت أعيشه هذا غيرهم قد يموت بعورته يخلص بعورته هذا رجل ما في واجه الحياة وجه أي وحد نتيجة بعد أن صعد عبيد الله الإليان بدأ الناس تتملون الواجهة المرأة في الله ابنها رجع أيسبون كما شبابه يجري ابن العبد إلى أخوه إلى أن صلى مسلم وراءه فلسمها طلع من المسجد وراء فئة قليلة جدا يعني لا أطلع على شارع تلك واحد يجيه على الطريق ما وجد أحدا يجيه على الطريق يعني نحن نعرف أن الإسلام رسول الله صلى الله عليه وآله لما فضل إليه رسل مسلمة مسلمة أرسل رسولين فضل إليه للنبي وناجعوه في النبوة النبي لهم لو أن الرسل تقتل لو أنت أحد أعطتهما لكن أنا أعرف أن الرسول ما يقتل على شكل مثلا المبادئ القانون الدولي وهو مراعاه في الجفاف الاجنبيه يعني والعرف الدبلوماسي من مبادئ القانون الدولي هو قال هذا من مبادئ الاسلام من مبادئ الاسلام الاسلام ما تعرض الى اصول ابدا بعد شوف بدولة ها نظر سيود الحسين كبير الحسين جواب فكر عن محمد نعم رجل ناظر والتجارة ببيت لتكسر التجارة ها دخل أقبل إلى كان من الشرايع وقف على باب بيت لم تلبس أن خرجت هذه المرأة طوعا قالت يا عبد الله ما لي أراك واقفا هاهنا قال أنا صلى أنا حكام التي فيها اليوم معروف أي شربة ماء قالت طبعا دخلت إلى الدار خرجت إليه قدحا قدرت له القدح تناول شيئا من الماء أرجعت وخرجت مرة ثانية قالت ألم تشرب الماء قال لنا قالت انطلق إلى أهلك يرحمك الله أنا لا أحل لك الوقوف على باب باري فلت إليها قال عمت الله ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة عمت الله ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة قالت وما بعد قال أنا مسلم ابن عزيز غرني هؤلاء القوم وقدعوني في الله شرف عن شخصا كبير مولى لك بالعرب وزير يضع لي هلك يا عزيز خاطر عنك دار من شارك لما قال لها انا مسلم الى الحبيب قالت وادخل على الرعد والسعه بدار كرمتي دخل عرضت عليه الطعام والشراب امتنع قال علي بما اشكلت له ما اشبل وضوءه لم يزل قائما وقاعدا وراجعا وساجدا حتى اوشك عمود الفجر لم ينبلي خرج ابنها الى عبد الله بن اخباه جوجل مسلم أعرف له عبيد الله بن زياد مجموعة من الخير والرجال أما حتى الطوعة بوقع حوافر الخيل على باب بيتها فقالت مولاي جاءك القوم من حيث تحذر قال ما عليك مولي بسلاحي أثر جرعه على جسمه وأخر سيفه وخرج يرتجز أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا رد دعاء النبض فاستقر أخاف أن أخدع أو مرة فقتلهم قتال الأبطال جعل يأخذ الرجل يرمي به إلى أهل الصرفة يتلقاه بسيفه فيذكره قتل قتال الأبطال إلى أن أدخلوه بالجياح وطعن بحربة من وراء ظهره اتجه إلى جدار هناك وجنات عيناه يقول له عبد الملك يقول ان الذي يطرد مثل ما تطرد لا يكفي اذا نزل به مثل ما نزل بك انك تطرد عظيم فقال ويحك او تظن انني لنفسي بكيت يا الله وان كنت لا احب لها سنتان فطرفك عيننا رجع ولكن أجل أهل المبدلين أجل حسين وعال حسين طوعت تجعته إلى أن أوصلته إلى باب القاصر بقيت تنتظر متى يخرج بينما هي كذلك وإذا بجسد يوضع من على القصر إلى الأرض وقد ملبس عنقه وللجزر ترجع تكوارا الله اليوم من قصر يوضع إلى فقر مذهب الشمس.